أولم تصلح هذه العجلة؟ ها أنا آمل، فلم العجلة؟ أنت وعدت بأن تصلحها وتسلمها عصر اليوم. عصر اليوم قبل المغرب ارجع خذها وأرحني من هذا اللوم. هذا اللوم حسناً، لكن لا تتأخر، فلقد جربتك يا فرفر. ماذا أفعل؟ فأنا حائر، لكن عندي حل ماكر. سأركبها كما هي، فأنا لا أملك وقتاً كافياً. أتقن عملك دوماً دوماً، لا تتهاون في إتقانه. إياك الغش به حتى لو لم يجهز في أوانه. فإذا قمت بأي عمل أتقن عملك يا بطل. إن الله عز وجل يحب من أتقن عمله. أتممه على أكمل وجه حتى لو طال به الوقت، ستنال به خير الأجر في دنياك وآخرتك. فإذا تم بلا نقصان، وإذا ما كان الإتقان صفة العمل، فطوبى لك. هذا من طبع الإتقان.